من يفتني في صادق أفضى إلى شرف عظيم، ما ضره في دربه مكر ولا كيد لئيم. من يفتني في صادق أفضى إلى شرف عظيم، ما ضره في دربه مكر ولا كيد لئيم. عن جرم إخوته سما وعفى وكان بهم حليم، عن جرم إخوته سما وعفى وكان بهم حليم. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.